ومتى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ في أي أذان؟ في أذان الفجر، وليس في أذان في الأذان الذي يكون في آخر الليل. الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس أذان للفجر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ قائمة نائمكم ويرجع قائمكم، فليس أذان للصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فجعل الأذان للصلاة متى؟ بعد دخول وقتها. وقد فهم بعض الأخوة، أنا أقول لكم الآن يمكن يصير هذا مثال جيد، فهم بعض الأخوة أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل كذا وكذا، قد قبل صلاة قبل النوم، فقالوا الأذان الأول ليكون قبل الفجر، فنقول لهم الرسول يقول: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح. وهل يمكن أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول الوقت؟ لا يمكن. إذن لماذا سماه أولا؟ لأن الإقامة ثانيا يعتبر أذانا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.